ليش دا تخلي الموضوع في تزاحم؟ تابعوا الموضوع. أكو أيادي خفية تحاول أن تدثر أمر أهل البيت. هذه الشعائر شوكة شوكة شوكة شبابنا. هاي التجمعات البشرية التي تتجمع على حب الحسين شوكة في عين المستعمرين، ما يريدوها أن تصير أبدا. يعرفون حجمها وحجم خطرها، ولذلك تشوف المرجعية الدينية جيلا بعد جيل أكدت على المشي إلى الحسين، أكدت على إحياء أمر الحسين، اللطم على الحسين، القصيد على الحسين، البكاء على الحسين، القول لبيك يا حسين. أحد الحجاج اليوم يقول لي في انتفاضة صفر الحسينية حينما خرجت الناس من النجف الأشرف، خرجت بكل بأس. هذا المشي اللي البعض يستهين به اليوم ويعتبره ظاهرة ضد التمدن، أتعلم أن هذا المشي أوقف نظاما عرف بجبروته في ذلك الوقت؟ في ذلك الوقت أوقفه عند حده. خرجت راية يد الله فوق أيديهم منا من النجف الأشرف. دا أكذب أنا أهل النجف لو صاح؟ أشعلت الساحة، استنفر النظام البحث القوات الأمنية والبرية والجوية والطائرات ضد المشي إلى الحسين. أخي أنت فاقد للوعي، من دا تجي تهاجم الشعائر من دون دراية؟ لما يصدر تصرف أو سلوك خاطئ من البعض تجي تاخذه وتصوره وتسلط الضوء عليه وتحاول أن تعمم الطين زاوية من زوايا الحياة ما بها سلوك خاطئ. في كل زوايا الحياة أكو سلوك خاطئ، لكنه معناه أن أجي ألغي عماد يعتمد عليه نشر الدين. بأي وجه ستلاقي الله ورسوله والحسين عليه السلام إن اندثر أمر آل محمد؟ بياوجي لاقي الله والعترة إذا هذه المجالس قلت وقل روادها؟ بياوجي لاقي الله سبحانه وتعالى والعترة رسول الله إذا هذا المشي إلى الحسين خفت عند الناس وماتت؟ انظر، إياك أن تضع قدمك في موضع وضع البحث فيه قدمه. عمل البحث على ضرب الشعيرة، إياك أن تفعل ما فعلوا. من شابه الظالمين فليراجع دينه، صح لو لا؟ لابد من أظهار أمر الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقي الله وإلا هلكت. لا تجتهد من مزاجك، كن مع الصادقين، ارجع إلى آل محمد.